الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. توقفنا عند قولي ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كله ثلاثا. إذن هذه غسلة كاملة، بها غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن والأيسر، والجانب الأيمن يشمل ما يستقبل وما كان من الخلف، وهكذا الجانب الأيسر. طيب، الآن الشيخ يزيد على هذا الكلام، يقول يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه، يمر في كل مرة من الثلاث أي من ثلاث الغسلات يده على بطنه ليخرج ما تخلف، يعني يمر إمرارا خفيفا، هذيك يعصر بطنه برفق كأنها أشد شوي، وهذا إمرار، لو بقي شيء يسير فإنه يخرج. طيب، قال الشيخ فإن لم ينق بثلاث، فإن لم ينق بثلاث يعني فإن لم ينظف، فإن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات، فإن لم ينق بثلاث يعني فإن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات، شو الحكم؟ قال زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، يعني أنه يزاد في الغسلات ما دام أن الجسد جسد الميت لم ينظف، فإنها تزاد الغسلات حتى ينظف، إذا في نجاسة في شيء لم ما استطيع غسله يكرر غسله فلا بأس أن يكرر حتى ينظف. قال وكره اقتصار في غسلي على مرة إن لم يخرج منه شيء، كره اقتصاره في غسله يعني في غسل الميت على مرة يعني على غسلة واحدة إن لم يخرج منه شيء، بهذا القيد مفهومه إن خرج منه شيء ها فلا يكره اقتصاره على مرة وإنما يحرم، فلا يكره اقتصاره على مرة وإنما يحرم اقتصاره على مرة، يعني إن استمر يخرج منه شيء فإنه يحرم اقتصار على مرة واحدة. واضح؟ إذن الشخص الميت إما أن يستمر يخرج منه شيء فهذا يستمر بالغسل حتى تصل إلى سبع غسلات كما سيأتينا بعد قليل، وإما أن ينقطع ما يخرج منه فهذا نقول لك المستحب أن تغسله ثلاث غسلات، مستحب أن تغسله ثلاث غسلات أو تزيد إلى خمس، فإن وقفت على واحدة فقط غسلة واحدة ونظف فنقول هذا مكروه، هذا مكروه. إن وقفت على غسلة واحدة ولا يزال يخرج منه شيء فنقول هذا محرم، لابد تستمر تغسل حتى ينقطع ما يخرج منه. طيب، ما رأيكم بميت غسل ثلاث غسلات فلم ينظف فزيد إلى أربع غسلات فأصبح نظيفا، نكتفي بهذا؟ يزاد خامسة ليقطع على وتر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها، قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طيب، فالقطع على وتر، القطع على وتر مستحب وتقدم لك نظيره. قال رحمه الله فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، إذن ما دام يخرج شيء من الميت فإنه يحرم الاقتصار على ما دون السبع، وهذا مفهوم من قولي إن لم يخرج منه شيء، يعني فإن خرج منه شيء فإنه يحرم كذلك. قال والسنة قطع على وتر اللي هو ثلاث أو خمس هكذا. قال ولا تجب مباشرة الغسل، لا تجب مباشرة الغسل، مباشرة الغسل ليست واجبة. طيب، إيش النتيجة؟ قال فلو ترك تحت ميزاب ونحوه، من الذي كان يسأل عن الدلك قبل قليل؟ هذا جوابه. قال فلو ترك تحت ميزاب ونحوه، ميزاب ونحوه مثل الصنبور مثلا، يعني جعل الميت وشغل الصنبور، صنبور الماء عليه. طيب، قال لو ترك تحته هل يجزئ؟ هو يقول أنه لا تجب مباشرة الغسل، يعني لا يجب الدلك المباشر وكذا، بل مجرد لو صب عليه الماء فإنه يجزئ. نعم يجزئ ذلك، ولكن بثلاثة شروط أو ثلاثة قيود. قيد الأول، قال وحضر من يصلح لغسله، هذا القيد الأول. قيد الثاني ونوى وسمى، قيد الثالث وعمه الماء، قال كفى، كفى كيف يعني كفى؟ يعني كفى عن الفرض، كفى عن الغسل أو الغسل المفروض. طيب، نأخذ هذه القيود واحدا واحدا. الأول منها قال وحضر من يصلح لغسله، هذا قيد مهم أن يكون إذا أردنا يعني الأولى أن يباشر الغسل، لكن لو أردنا أنه فقط نشغل الماء عليه لابد أن يحضر شخص يصلح لغسله. فإذا كان الميت ذكرا فلا بد أن يحضر ذكر مسلم إلى آخره، وإذا كان أنثى فلا بد أنثى مسلمة إلى آخر ذلك. واضح؟ واضح؟ إيه. هذا مهم لأنه تقدم لك سابقا أنه إذا مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال ما الحكم؟ ييمم، صح؟ لماذا ييمم؟ لماذا لم يقل يشغل عليه الصنبور مثل هذا يترك تحت مزاب ونحوه؟ لأنه تخلف القيد الأول أو الشرط الأول، لم يحضر من يصلح لغسله. هذا على المذهب، هذا على المذهب. طيب، نوى وسمى ما في إشكال، عمه الماء، واضح. طيب، قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. الغسلة الأخيرة من الغسلات يجعل فيها كافورا، يعني إضافة للسدر يجعل ماذا؟ كافور. الكافور يعني ثمر، ثمر لنوع من الأشجار، نوع من الأشجار مشهور موجود بعضه هنا موجود. هذا الثمر يؤخذ ويطحن ويستعمل عدة استعمالات، من ضمن استعمالاته هذا الاستعمال أنه يغسل به الميت. لماذا؟ إيش الفائدة؟ قال لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. يصلب الجسد يعني يقوي الجسد، يعني يقوي الجسد، يقوي الجلد. قال ويطرد عنه الهوام برائحته. إذن هذان تعليلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك في حديث معطية السابق، قال فيه واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، الآن يا شباب انتهينا من الغسل، انتهينا من الغسل. شيخ الآن سيأتيك بمسائل تابعة للغسل، مسائل تابعة للغسل. رقم واحد، قال والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه. طيب، الماء الحار الأصل أنه لا يستعمل في غسل الميت، إنما يستعمل الماء البارد لأنه يصلب الجسد يقوي الجسد. لو احتاج إلى الماء الحار ما استطاع يغسل شيء معين فاحتاج ماء حارا فنقول يستعمل. اثنين، قال والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه. الأشنان يعني نوع من الشجر كانوا يستعملونه، كانوا يستعملونه عندنا هنا إلى قبل 70-80 سنة، في بعض البلاد لا يزال إلى وقت قريب جدا يستعملونه. يأخذ هذا يعني هذا ورق الشجر هذا إذا حركت كذا تحت الماء فإنه يخرج له رغوة، يكون منظف، منظف طبيعي يعني. كانوا يستعملونه الناس، فيقول الأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، هذا في وقت المصنف يستعملون مثل هذا منظف. يقال مثله اليوم صابون، صابون إذا احتاج إليه فإنه يستعمل، لم يحتاج إليه فإنه لا يستعمل. قال والخلال، الخلال الذي هو العود الذي ينظف به الأسنان، قال يستعمل إذا احتاج إليه، فإن لم يحتاج إليها كرهت. إلا يعني كل هذه الأشياء إذا لم يحتاج إليها فإنها تكره. طيب، الآن يدخل إلى مسائل أخرى. يقول ويقص شاربه ويقلم أظفاره، يقص شاربه، شارب من؟ الميت. ويقلم أظفاره، يقلم أظفار من؟ الميت. ندبا يعني استحبابا إن طال، مفهومه إن لم يطول فإنه لا يتعرض إليهما. قال ويؤخذ شعر إبطيه، يؤخذ شعر إبطيه كذلك، كذلك يؤخذ شعر إبطيه، شعر إبطي الميت، لأن هذا فيه نوع من التنظيف، في نوع من التنظيف وإزالة الوسخ والدرن. قال الشيخ ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، يجعل المأخوذ معه كعضو سابق ساقط. يقول لك هذه الأشياء إذا قصت من الميت فإنها لا تلقى وإنما تجعل معه، هي تجعل في منديله ونحوه، تجعل داخل الكفن مع الميت. فإن قلت ما وجه ذلك، لماذا تجعل معه؟ الجواب أنه الحي، تقدم لك في السواك وسنع الفطرة، الحي على المذهب إذا قص شاربه وقص ظفاره أين يجعلها؟ يدفنها صح؟ فهذا لون من الدفن، هذا لون من الدفن على وفق ما جاء في أثر ابن عمر. طيب، والشيء قاسه على العضو الساقط كيف؟ يعني لو واحد عضو ساقط كيف؟ يعني واحد يعني كان موته بحادث سيارة، فجيء به مقطوعة يده انقطعت من الحادث، فاليد هل تترك لوحدها ولا تجعل معه في الكفن؟ تجعل معه، ولأجل هذا قال هو ابن جزي. على كل حال هذا جاء عن أم عطية رضي الله عنها كما عند أحمد. قال وحرم حلق رأس، يعني يحرم أن يحلق رأس من؟ رأس الميت، لأنه هذا ليس من التنظيف المعتاد، ليس مثل إزالة شعر الإبط مثلا، هذاك فيه تنظيف، أما هذا فلا. قال وأخذ عانة كذلك، يحرم أخذ عانة الميت. لماذا؟ لأنه هذا سيقتضي مس العورة ويقتضي رؤية العورة، والتنظيف ما حكمه؟ التنظيف مزيد التنظيف هنا ما حكمه؟ مستحب. وذينك الأمرين محرمان صح ولا لا؟ يعني مس العورة والنظر إليها محرمان، فلا يستباح الأمر المحرم لأجل تحقيق أمر مستحب، لا يستباح الأمر المحرم لأجل تحقيق أمر مستحب. قال كختن، يعني كما يحرم أيضا ختن الميت، يعني مات أسلم ثم مات، طيب فلما مات لم يختن بعد، فهل نقول إنه يختن بعد موته؟ لا يختن بعد موته. قال ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. لا يسرح الشعر، شعر الميت سواء كان الميت ذكرا أم أنثى فلا يسرح شعره، لأنه مع التسريح سيتساقط، استمر يتساقط مزيد من الشعر، خصوصا أن الجسد ميت، خصوصا أن هذا الجسد ميت. ولهذا عائشة رضي الله عنها جاء عنها عند عبد الرزاق وغيره أنها مرت بقوم يعني يسرحون شعر الميت فنهتهم عن ذلك، نهتهم عن ذلك. قال ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، يعني الميت بعد هذا بعد تمام الغسل ماذا يفعل به؟ ينشف. وقوله ينشف بثوب، ثوب يعني قطعة من القماش، والمراد مثل المنشفة اليوم، مثل المنشفة. وقوله كما فعل به صلى الله عليه وسلم هذا دليل من الأثر، ولا الدليل النظري واضح، الدليل النظري واضح، لأنه إذا غسل الآن بعد الغسل التكفين، وإن ترك يعني عليه يعني مبتل، إن ترك مبتلا جسده فإنه هذا سيؤثر في الأكفان، يعني يجعل الأكفان تبتل بذلك. قال ويظفر ندبا شعرها، أي الأنثى ثلاثة قرون، ويسدل وراءها، الأنثى يسدل يظفر شعرها، الظفيرة إدخال بعض الشعر في بعض على الهيئة المعروفة عند النساء، بعضهم تجعل ظفيرة ظفيرتين، فحديث أم عطية ذكر ثلاثة. قال لقول أم عطية رضي الله عنها فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها، رواه البخاري. طيب الآن نشف الميت، هذا هو الأصل، لكن أحيانا الميت بعد الانتهاء من التغسيل، بعد الانتهاء من التغسيل يخرج منه شيء، يعني يخرج من أحد سبيليه شيء، فكيف يتصرف معه؟ يقول الشيخ وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات، هذا قيد مهم، بعد سبع غسلات كيف نفعل؟ نفعل ثلاثة أمور. رقم واحد، حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، هذا رقم واحد، يلجم المحل، حشي المحل، المحل يعني المحل الذي تخرج منه هذه النجاسة، المحل الذي تخرج منه هذه النجاسة، يقول يحشى بقطن. فإلا طبعا اليوم إذا وضعوا القطن الغالب أن مغسلة الجنائز يكون فيها اللاصق، هذا خصوصا اللواصق الطبية، فإذا جعل القطن أو كذا فإنهم يلصقون فوقه من هذا حتى يمسكه. قال فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج، الطين ليس مثل الرمل، الرمل يعني يتفتت بسرعة، بينما الطين إذا جعل عليه ماء ثم جعل على شيء بعد فترة ييبس يقوى عليه، فيقول يمكن أن يستعمل هذا. الغالب أنه اليوم يستعمل الأول، الغالب أنه يستعمل الأول. طيب لاحظوا قال إيش بعد 7 غسلات، ها؟ لأنه إذا كان بعد الغسلة الأولى ما في مشكلة نقول أغسل غسلة ثانية، بعد الثانية نقول زيد ثالثة وهكذا. قال ثم يغسل المحل المتنجس بالضم، المتنجس بالخارج، هذه الخطوة الثانية، يغسل المحل المتنجس بالخارج. كيف؟ يعني إذا كان لما خرجت منه النجاسة أصابت فخذيه مثلا فنقول يغسل الفخذان. قال قال رقم 3، قال ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. يقول إن الميت هذا الذي خرج منه شيء بعد المرة السابعة يوضأ وجوبا. قول وجوبا هذه ضع عندها 7 خطوط أو 8، هذا وضوء واجب. في وضوء مر بنا قبل قليل، في إيش؟ بداية الغسل، صح؟ ما حكمه؟ مستحب. وهذا واجب. لماذا هذا أصبح واجبا؟ هذا واجب لأنه بدل عن الغسل، لأنه بدل عن الغسل، والغسل ما حكمه؟ واجب. حكم الغسل أنه واجب. واضح هذا ولا لا؟ يعني الآن إذا غسل 7 غسلات زين واستمر يخرج منه شيء، لو قلنا يغسل غسلة ثامنة معناه يستمر. طيب والطين هذا الذي وضع أو القطن أو كذا سيبتل ثم يخرج شيء، لا يكون قويا يمسك. طيب ماذا نفعل؟ نترك الغسل إلى بدله وهو الوضوء، نترك الغسل إلى بدله وهو الوضوء، فبعدما ننظف المحل نفعل له الوضوء. فإذا وضأنا الميت فحينئذ خلاص نكون انتهينا، نكون انتهينا. واضح ولا لا؟ طيب قال وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة. خلاص هذا إذا كان الذي خرج منه بعد التكفين فإنه لا يعاد الغسل. إذن إذا خرج شيء من الميت فلا يخلو من 3 صور. الصورة الأولى قبل الغسلة السابعة، أي غسلة ما دام يخرج يقول يغسل زيادة. الصورة الثانية بعد الغسلة السابعة، شو الحكم؟ هذه اللي قلنا قبل قليل، 3 هذه. الصورة الثالثة بعد التكفين، بعد التكفين انتهينا، انتهينا من الغسل لو 3 مرات بس بعد التكفين ايش الحكم؟ خلاص لا يرجع إلى الغسل مرة ثانية، لا يرجع إلى الغسل مرة ثانية. قال الشيخ ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. يقول لا بأس أن الغاسل يخاطب المغسول، يخاطب الميت المغسول، يعني الخطاب ليس خطاب استغاثة أو خطاب ينتظر منه ردا أو نحو هذا، وإنما كلام عابر من جنس هذا الكلام، من جنس قوله انقلب يرحمك الله، من جنس ما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبله بعد وفاته، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، نحو هذا. قال ولا بأس بغسله في حمام ولا بغسله في حمام، يعني يباح أن يغسل في الحمام. وشو الحمام؟ ها؟ إيه محل الاغتسال، مكان الاغتسال، وليس الحمام هو بيت الخلاء، لا. طيب انتهى الآن الشيخ من هذه المسألة، الآن سينبهك تنبيها يتعلق بإيش؟ يتعلق بالميت إذا كان محرما، يتعلق بالميت إذا كان محرما. إيش قال؟ قالوا محرم بحج أو عمرة ميت كحي، يعني حكمه حكم المحرم الحي. طيب إيش يعني؟ قال يغسل بماء وسدر لا كافور. الكافور لا يدخل في غسل الميت المحرم. السبب أن الكافور نوع من الطيب، يعني تطيب به الأشياء، والمحرم منهي عن الطيب، أليس كذلك؟ ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذي وقصته ناقته، قال ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا شيئا في بعض الروايات، المراد ولا شيئا يعني ولا شيئا مما يطيب به. قال ولا يقرب طيبا مطلقا، لا يقرب طيبا مطلقا يعني لا يقرب طيبا مطلقا، ما يجعل على بدنه طيب ولا على ثيابه ولا على الإحرام نفسه. طيب قال ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، هذا الأمر الثالث، لا يلبس المخيط. لماذا؟ في حال الحياة ممنوع من المخيط، كذلك بعد الوفاة. طيب قال ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، لا يغطى رأسه يعني رأس الميت الذي مات وهو في إحرامه. طيب لاحظ قال لا يغطى رأسه، ما قال ولا وجهه، لأنه على المذهب كما سيأتيك في المناسك في خلاف المسألة. على المذهب تغطية الوجه للمحرم ما في إشكال فيها، المشكلة في تغطية الرأس. طيب وليجل هذا الشيخ إيش قال؟ قال ولا يغطى رأسه، قال ولا وجه أنثى محرمة، ولا وجه أنثى محرمة لأن إحرامها في وجهها كما سيأتيك في المناسك. قال ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، هذا رقم خمسة، الشعر والظفر لا يأتيهما شيء يعني لا يقصان أبدا حتى ولو طال. ما الدليل على كل ما تقدم؟ قال لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات، هذا هو اللي وقصته ناقة الذي تقدم سابقا، غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث هذا هو الذي جعلنا نقول إن هذا الرجل تنطبق عليه هذه الأحكام، يعني يستمر في أحكام حال الحياة، وتقدمت الإشارة إلى هذا الحديث والتعليق عليه. قال ولا تمنع معتدة من طيب، معتدة يعني لو أن امرأة ماتت في العدة، امرأة ماتت في العدة، كيف؟ في عدة ماذا؟ يعني في عدة الوفاة، في عدة الوفاة مثلا، فإذا توفي زوجها فإنها تبقى في العدة صح؟ إذا بقيت في العدة كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10 أيام صح؟ من ضمن أحكامها أنها تحد عليه. ما معنى تحد؟ يعني لا تمس طيبا ولا تتزين للرجال صح؟ إذا ماتت هذه المرأة يعني من شدة الحزن على زوجها بعد شهر من وفاة ماتت. طيب طبعا الغالب أن الحزن يكون قرين لفقر الزوج، ولا لو كان الزوج غني تكون الزوجة تفرح إذا مات طبعا، فترث ميراث كبير يكون. فلو أنها يعني توفيت في العدة الآن هي في حال الحياة نقول لا تمس الطيب صح؟ طيب بعد الوفاة هل تمس الطيب؟ نعم، يقول لك لا تمنع معتدة من طيب. ليش؟ لأن الوفاة تقطع أحكام الحياة، الوفاة تقطع أحكام الحياة. وانتبه لا تقول طيب المحرم لماذا لم تقطع؟ الجواب واضح، لأنه الحديث جاء بذلك، الحديث جاء بذلك. قال الشيخ وتزال اللصوق لغسل واجب، لغسل واجب مطلق أي غسل واجب، وهذا أشرت إليه أنا في بداية الغسل، اللصوق يعني الأشياء التي تلصق على البدن. قال إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، اكتب عندها ألف، قال فيمسح عليها، هذه أريدك تضيف الكلام الذي أملي عليك، فأضف بعد قوله فاء، بعد الفاء هذه أضف قل فإن سقط شيء بإزالتها، فإن سقط شيء بإزالتها فإنه إيش اللي بعدها؟ يمسح عليها. إذن فإن سقط شيء بإزالتها فإنه يمسح عليها كجبيرة الحي. إذن إذا كان على الإنسان لصوق كان عليه شيء، فنقول هذا اللي أشرت إليه هنا في الأول، بس أنا أشرت إليه هناك لأنه هو ترتيبه مناسب هناك. إذا سقط شيء بإزالته فنقول لا يزال بل يبقى. طيب يبقى وإيش نفعل فيه؟ نمسحه عليه. طيب إن كان لا يسقط شيء بإزالتها نقول فإنها تزال. قال ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد، يزال الخاتم ونحوه، أي شيء يا شباب له قيمة، خاتم سوار، حلقة، خرص، سخاب، أي شيء، أي شيء مما تلبسه النساء أو يلبسه الرجال له قيمة، فإنه لا بد أن يزال. هنا لأجل الغسل، هذا لأجل ماذا؟ إمكان وصول الماء، تعميم البدن. ولاحقا سيأتيك التنبيه عند التكفين أيضا في موضع لاحق، أنه حتى لا يدفن معه مال، لأن دفنه ومعه شيء من المال هذا إضاعة له. يعني تدفن الميت عليه ساعة، تدفن عليه خاتم، تدفن عليه نظارة، شيء من هذا، هذا إضاعة للمال. ما معنى ولو ببرد؟ أي يعني حتى لو ما استطاعوا الخاتم أرادوا يخرجوه ما يخرج، فيأتون بشيء يقصونه. طيب ما ينقص، يؤتى ببرد، يعني شيء الحديد الذي يبرد به. ما سمعتم الشاعر يقول ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. حتى الحديد مع أنه قوي يأتي المبرد مرة مرتين ثلاث فيزيله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.